نستهديهم ونسترضيهم ونستغفرهم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عن نبيه كل غمة وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وإياكم من النار وما فيها. مستعينا بالله جل وعلا، اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. لقاؤنا أيها الأحبة الكرام استكمالا لما قد مضى في باب النجاسات في كتاب فقه السنة للإمام السيد سابق رحمه الله، ونستعين بالوجيز ونستعين بصحيح الفقه على المذاهب الأربعة، والله المستعان أولا وآخرا. توقفنا في الأسبوع الماضي عند الجلالة والكلب والخمر وما شابه ذلك، واليوم نستكمل أيها الكرام في باب باسم تطهير البدن والثوب. تطهير البدن والثوب إذا أصابتهما النجاسة، يعني الإنسان إذا أصاب الثوب بتاعه نجاسة أو البدن بتاعه إذا أصابته النجاسة ماذا يفعل؟ فقد علمنا أنه كان في الأمم السابقة في أمة موسى قوم موسى بني إسرائيل، كان الرجل إذا أصاب ثوبه نجاسة قص المكان الذي وقع عليه النجاسة، وإذا أصابت أطرافه قدمه أو إيده ممكن في بعض النجاسات أن يقشر الجلد من على يده أو على جسمه. وجاء دين السماحة ودين الرحمة ودين نقول كل شيء جميل بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحل لنا طيبات كانت قد حرمت على الأمم من قبلنا، حتى أن الإمام الشافعي يقول: ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وجدته في القرآن محرما، وما حرم ربنا جل وعلا من شيء ورأيت أو وجدت فيه خيرا لأحد قط. يعني الله لا يحل إلا الطيبات ولا يحرم إلا الخبائث كما قال جل وعلا في القرآن. هذه النجاسة التي تصيب البدن وتصيب الثوب هي نجاسة مرئية كالدم كالبول كالبراز كهذه الأمور المرئية، وكل هذه الأمور يكتفى بغسلها مش بالقطع ولا بالقص ولا بالحرق كما بينا، يكتفى بغسلها لأن الماء طهور. في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض. امرأة تسأل النبي: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ تعمل إيه في الثوب اللي أصيب بدم الحيض؟ وعليها فقس. عليها فقس يعني إيه؟ يعني البول والبراز وما شابه ذلك من النجاسات، وما شابه ذلك من النجاسات تأخذها بأن تقيس على ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته يعني ممكن الفرك وبعدين تقرصه بالماء، تبدأ بعد ما تقيت كده على كده تبدأ عندنا بقى الصابون والرص والكلام اللي بلد فيه ويبدأ يتغسل بالمية، يعني تقرصه بالماء وتبدأ تاخد الماء جواه وتخرجه اللي هو اللي بيعملهم فيه اللي هيكوم المية تحت التوب، وعند تبدأ تعمل فيه كده وبعدين تنضحه يعني تشطفه وتصلي فيه. العلماء قالوا: وإن بقي فيه أثر الدم أو أثر النجاسة، وإذا أصابت نجاسة ذيل الثوب، يعني امرأة مطولة الجلابية بتاعتها والفستان وراجل ماشي بنطلونه طويل أو الجلابية بتاعته طويلة أو هكذا أو العباية أو ما شابه ذلك وماشي، فإن مشى في مكان فيه قذارة، يعني مكان المجال طفحة فيه، مكان فيه قذارة هو معدي طرف الجلابية أو طرف الثوب اتبل ناله هذا الأذى أو هذه القذارة، هذه نجسة، فلما تتعلق بالثوب أصبح الثوب نجس. لو هو واقف في المية كده وراح طالع على مكان متبلط يعني اسفلت او سيراميك او مزيكو او الكلام ده وطلع عليه الثوب ما زال نجس لا يجوز الصلاة فيه. ومن يطهره ايه؟ ان يمشي بعد هذه النجاسة على ارض فيها ايه؟ تراب. حتة ارض فيها تراب لو مش عليها التراب اللي في الارض اللي بعد النجاسة بمجرد ان يلمس هذا الطرف من الثوب النجس اصبح الثوب طاهرا يجوز الصلاة فيه. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما اصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة فقال لها يعني لما روي ان امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها إني أطيل ذيلي لأن من المعروف أن نساء النبي والتابعين والسلف والصالحين قبل هدى شعراوي هدى بلاوي يعني وقبل الحضارة والشرق ما يتدخل في قيم الإسلام كانت المرأة لا تقصر ثوبها أقل من إيه؟ من شبر بعد أطراف القدم شبر وقالوا ذراع. عارف ذراع يعني إيه؟ يعني المرأة تبقى لابسة الفستان والذيل وراها تجره ما صار من قدام خفيف بحيث إنها ما تدسش عليه تتعطر لكن من وراء الذيل إني امرأة أطيل ذيلي ذراعا. حديث بيقول كده أطيل ذيلي إيه؟ ذراعا. وأمشي في المكان القذر تمشي في مكان فطبعا الفستان هيعمل إيه؟ هيشيل من وراها. وأمشي في المكان القذر فقالت لها أي أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده يطهره ما بعده يعني لو مشت على الأرض ونال أرض يعني تراب جعلت لي الأرض طهورا وإيه ومسجدا مش النبي صلى الله عليه وسلم جعلت وحلت لي خمس لم تحل تحل لنبي قبل الغنائم منها الأرض طهورا ومسجدا منها. فحينما تمشي على الأرض وليس على السيراميك والزلازة والزجاج لو هي انت واقف في مكان في مية اتبلت الجلبية لبست ركبت عربية نزلت في مكان كله رخام ما تلش ديل او ذيل الجلباب التراب الثوب ما زال نجس ينضح بالماء ويغسل كما قال النبي في الحديث السابق حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا التطهير بالنسبة لما البدن والثوب. الثوب ممكن تاخد معاه كمان النعل. النعل يطهره ايه؟ الارض. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في نعالهم. يعني ايه يصلون في نعالهم؟ المسجد كان مفروش بالحصى. كانش فيه لا سجاد ولا رخام ولا بلاط ولا كلام منه. كان المسجد مفروش بالحصى. زي انت ما تروح الجيش كده تقوم يجرفوا الارض كده يسووه. كان المسجد ده يتسوى بالحصى الناعم كده. حتى انه ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من حديث معاذ وأمطرت السماء مطر فكان النبي يرفع رأسه من السجود والماء بالطين يتساقط من لحيته صلى الله عليه وسلم يسجد ويقوم والمية بتتساقط منين من لحيته صلى الله عليه وآله وسلم والمية عليها التراب والطين اللي بلك الجنة. فلما يكون المسجد بهذه الطريقة فلما يكون في مطر وفي شتاء وفي طينة ممكن يصلوا في نعالهم أم لا؟ طيب القاعدة تقول هل يجوز الصلاة في النعل؟ يعني انت ينفع تصلي وانت لابس الجزمة؟ ينفع؟ صلاة صحيحة. طب في هذه الايام ممكن اكون انا جاي من الشارع كده والمسجد دهون او غيره مسكوه مفروش سجاد ومكت ومش عارف ايه وهم داخل بالحذاء معكوه عليه؟ هنا نقول لا يجوز. ليه؟ لان هذه القاعدة لا يعمل بها الان الا في ضرورة. في ضرورة يعني ايه؟ يعني انت بتصلي في الشارع في صلاة العيد صلاة التراويح الظهر العصر بنصلي والمسجد امتلأ والطريق ده امتلأ عن اخره ينفع تصلي وانت واقف على الارض ولابس الجزمة؟ ينفع. بل هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان المكان اللي تحتك مكان فيه تراب فيه حصى ناعم ممكن يتعب رجلك وانت واقف وهكذا الى اخره. فالصحابة كانت تصلي في نعالهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ما دخل الرجل على المسجد في عهد النبي يعني او الان هيصلي في الشارع معانا اهو عشان بتصلي بالخلاء لنفرض ولبس الحذاء من تمام صحة الصلاة ان ينظر في نعليه بص كده من كعب النعل من تحت يشوفه فان وجده طاهرا صلى وان وجده تعلق به القذى شايف اي شيء مجهول او داس في بعرة حمار او حصان او بغل او اي شيء قذر او نجس، فان وجدها يعمل ايه؟ هل يخلعه ويرميه في الشارع؟ لا. امال يعمل ايه؟ يذهب الى مكان فيه تراب او في الارض ويمسحه في الارض 3 أو 5 أو 7، يبدا يمسحه في الارض وينظر لغايه لما يبص ما عادش يلاقي فيه اي شيء. حتى لو انت مش هتصلي، لو انت ماشي والحذاء بتاعك دوست في مكان من قذر من ده وحبيت انك تطهره، هذه طهارته. طب واحد انا عامل كده لك يا عم بس انا غسلته برضه، مفيش ضرر، مش مشكله، نفس الطهر. لكن هو طهرته ايه؟ لو انت عملت كده وما مسحته وما غسلتوش بقى طاهر. حبيت انت تحترز لنفسك، ليس عليك في ذلك ايه حرج، لان اثر النجاسه اذا ذهب خلاص. وذلك لحديث ابي هريره في الصحيح رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور. اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فان التراب له ايه؟ له طهور. وفي روايه اخرى: اذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب. وعن ابي سعيد الخدري حديث اخر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فان راى خبثا او خبثا فليمسحه بالارض ثم فليصلي فيهما، رواه احمد وابو داود، وصححه الشيخ ايضا الالباني. هذا بالنسبه لتطهير النعل وبالنسبه لتطهير البدن ومكانه. طيب في باب ثاني بيقول لك تطهير السمنه. السمن ممكن ناخد السمن؟ طب اشمعنى اختار السمن؟ اشمعنى الناظم هنا او المؤلف او الكاتب اختار السمن؟ ليه؟ لان السمن يسيل ويجمد، يبقى ما يمشي او ما يدور او ما يحكم به على السمن يمشي ويدور ويحكم به على السائل كالمياه، والجامد كالدهن والكبدة والبطاطس والطماطم كل حاجة جنبه، صينية المكرونة، صينية الجلاش، كل ده يمشي بقى عليه. يبقى هو لما اختار السمن بدل ما يجيب لك واحدة سائلة واحدة جامدة، لان السمن في الشتاء بيعمل ايه؟ بيجمد، يبقى جامد، وفي الصيف يسيل. طيب طهور السمن ده يتقال في ايه؟ السمن ونحوه. لو اني، والنساء عندها الكلام ده كتير، لو ان في صنين فيها شوية سمن، فيها طعام، فيها شراب، فيها اي شيء مهلبية، فيها سمنة، فيها زيت، فيها سكر، فيها شاي، وسقطت فيها الفأرة. الفأرة يعني ايه؟ الفأر. الفأر نجس ولا لا؟ نجس. لعاب الكلب، ها، خنزير، اي شيء من ده، ان سقطت فيها الفأرة، الفأرة هنا جامدة ولا سائلة؟ جامدة. سقطت في صينية فيها سمنة، فيها زيت، فيها بطاطس، فيها اي شيء. السنة هنا ايه؟ عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فأرة سقطت في سمن، فقال: القوها وما حولها فاطرحوه، القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، وكلوا ايه؟ سمنكم. والحديث في الصحيح. لكن هنا العلماء وقفوا على شرط، عندي صينية سمن او كذا او كذا وقع طار، الفار ده نجس، لما هينزل هيعمل ايه؟ هينجس المكان. النبي بيقول شيل الفار وشيل، يعني شيل النجس وشيل حوله كده، دايره كده حوله وشيله وكل السمن. لكن هنا بشرط ان لم تتغير الطعم او الريح او اللون. احنا القاعده الاساسيه الثابته اللي قلناها من 3 دروس ان الشيء طاهر امتى؟ لما يكون لونه وطعمه وريحه. اما لو ريحه الاكل اتغيرت يبقى اخذت الخبث كلها ولا لا؟ اخذت الخبث كلها. واضح؟ يبقى لو انت ضمنت، يعني وقت تقوم شايل، ومحدش بيعمل الكلام ده، بس احنا بنقول الاحكام الايه؟ يعني مين هيبقى قاعد ياكل وتقوم الفار واقع قدامه ومشايله؟ مين؟ الا لو كان على السنه. كتير من الناس بيعرف الكلام ده ومحدش بيعملها الا قليل. يقول لك الذبابه لو وقعت في الاناء، انت بتشرب شاي طارت الدبانه وقعت في الاناء. النبي بيقول غطسها وطلعها واشرب. غطسها ليه؟ لان الجناح ده عليه ميكروب، والجناح ده عليه المضاد الحيوي بتاع الميكروب ده اهو. فانت لما تغطسها، الذبابه عملوا عليها احصائيه لقوها لما بتيجي تنزل عندها دفاع وهجوم. عندها ذراعين للدفاع وذراعين للهجوم. الذراعين اللذان هما للدفاع اليسرى، الايد الشمال. ساعه الدبانه ما تيجي تلاقي نفسها تقع تقوم تضرب بايدها ايه؟ الشمال، تحوش بين الشمال يد الدفاع. فساعة لما تيجي تسقط في الشيء او في المية تلاقي الذبابة غطسانة ودراعها الشمال مبلول كله واليمين اما فوق ما نزلش المية لانها شايلها عشان تبقى تهاجم بيه بعدين، وهو اللي فيه الداء، هو اللي فيه الدواء. انما اللي فيه المرض فين؟ اللي فيه الداء اللي نزل فين؟ اليوس الايسر. فهي انزلته في المية، المية خليته خلاص بقى في المية دي ميكروب، لكن لسه ما انزلتش المضاد الحيوي. وعلى النقيض ايضا لو دخل الدواء ده، ده ميكروب وده مضاد حيوي بتاعه. فلما اكتشفوا ذلك من الناس من امن حينما راى هذا التوازن اللي ربنا وضعه عز وجل، فهي لما بتنزل تسقط كده انا بقول لك قوم انت مغطسه، قوم منزل الجناح الثاني، حتى ان لو الجناحين نزلوا انت في شك تقوم تنزل الجناحين تبقى انت ضمنت ان المكروب قتل، وبعدين تطلع الذبابه وتشرب. من يفعل ذلك؟ هذه سنه ثابته مش كده؟ طب من يفعل ذلك؟ لو شويه كمان يبقى نبك سبب. هاته كده يبقى ايه؟ لا يفعل ذلك الا المتمسكين بسنه النبي يعني جدا صلى الله عليه وسلم. وكان زمان الميه بيبقى يا دوب كوبايه الميه تاتي، يا دوب كوب اللبن ياتي ان اتى في اليوم فبها ونعمت. انما انت النهارده عندك ناكل ما نشتهي لا ناكل ما نجد. صحابه النبي كانوا ياكلون ما يجدون، احنا الان ناكل ما نشتهي. يعني انت بتصحى من الصبح تقول لمراتك اقول لك ايه هناكل ايه النهارده؟ فراخ ولا لحمه ولا سمك ولا بط ولا حمام ولا رز وفول ولا عدس كده، ولا ناكل عيش ولا نجيب رنجه ولا نجيب فسيخ ولا نجيب مش عارف ايه. وترص قايمه قايمه واللي نفسك بتروح عليه بتختاره؟ لا. طب طلع ايه بقى من الثلاجه؟ يعني خير ربنا موجود ثلاجات فيها اكل وشويه رز موجوده وهكذا. انما كانت الصحابه تنزل النبي يدور في 9 بيوت صلى الله عليه وسلم او 7 بيوت يدور فيها لم يجد شربة ماء، لم يجد تمره صلى الله عليه وسلم يقول اني صائم. يبقى الصحابه كانت بتاكل ايه؟ ما تجد. احنا بناكل ما نشتهي، واسال الله ان يعم المؤمنين بخيره وبجوده ومنته وكرمه. يبقى لا تطهير السم. ده الحديث اللي سبق، هذا الحديث في البخاري. ولكن هذا في الجامد. بعض العلماء ذهب ان المائع، المائع يعني السائل، المائع يعني ايه؟ السمنه السائله او الشوربه او الحاجات اللي هي السائله. قالوا اما المائع فبمجرد سقوط النجس فيه ينجس، بمجرد سقوط النجس فيه يعمل ايه؟ ينجس طالما هو سائل. انما الجامد اه ممكن يعمل كده، وهذا خلاف قال به الاوزاعي والزهري وغيرهما. طيب جلد الميته، خلي بالك الشيعه في بلاد العالم كله الشيعة بيلبس الحزام وبيلبس الساعة اللي فيها لوستيك الجلد وبيلبس الجاكيت الجلد اللي هو الطبيعي او مش طبيعي. اي شيء موجود في جلد، حزام قميص اي حاجة، اي حاجة، اي شيء موجود في جلد يبقى لابسه. ساعة ما يجي يصلي يروح قلعه. تقول له ليه؟ يقول لك لا ده نجس، هذا لا ينبغي الصلاة فيه. طب الساعة تلاقيه بيقلع الساعة، بيقلع الحزام، واقف يصلي بمايوه. نعم؟ طيب الاخ بيقول ما يمكن يكون الحزام معمول من جلد كلب. طيب هو من جلد كلب، من جلد خنزير، من جلد حمار، من جلد اي شيء، اسمه اهاب. وهذا الاهاب يطهر بايه؟ ايوه اقول يطهر بالدبغ. بالدبغ يعني بغير مراحل المدبغة والدبغ خلاص. لا فرق بين هذا وذاك، بقى ايه؟ أصبح طاهرا يجوز استعماله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والحديث ده في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. إذا دبغ الإهاب يعني جلد الميتة فقد طهر. تطهير السيف والسكينة والمراية والمعلقة والشوكة وكل ده بالمسح أو بنطح الماء لأنها لا تحمل الخبث. وكذلك المرأة اللي بتنشر على حبل الغسيل، دايما تلاقي عندنا كده من زمان عند جدتي وبنتي ووالدتك ووالدتي ناس القدام يقول لك ايه يا بنتي امسحي المنشر اول وبعدين انشري. تلاقي الست واقفه بتمسح المنشر اول وبعدين بتنشر عليه، ليه؟ تقول لك عشان التراب. طيب برضو جدتي وجدتك كانت تلبس البيشه والقصبه عشان التراب برضو ولا عشان ايه؟ عشان كان في قيم الاسلام الثابته السابقه، ده هو النقاب. بس بدأ يطوروه لان اعداء الاسلام زي الشيطان بالظبط، قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قالش يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا الشيطان، الشيطان ما جالكش متأكد لك تعالى فلان تعالى ازني، لا ده هيقول لك بص شايف مال نظرك اعمل مش عارف ايه، شوف عندك في البيت ايه، يبدا يحللك كذا ويوبخ لك كذا ويخليك تشوف اغنيه، بعد يجيب لك شويه الحلم، وبعدين يجيب لك شويه مش عارف ايه، ويمنيك ويمنيك يوم واثنين واسبوع وشهر وما يملش لغايه لما يوقعك في اللي عايزه. عشان كده ربنا قال لا تتبعوا خطوات ايه الشيطان. النهارده الناس اللي بتقول لك ايه، لا احنا عايزين تيسير. تيسير يعني ايه؟ يعني بلاش دي دلوقتي، لا ده اليهود ده حكينا عليهم والنصارى ده حكينا عليهم والعلمانيين ده حكينا عليهم بافكارهم، دي افكار دمجت في الاسلام. واحد يقول لك يا اخي اتق الله، لا يا اخي انت اللي تتقي الله ازاي؟ نحن لسنا بخير من عائشه وعلي بن ابي طالب، لسنا بخير من هؤلاء. ولما دخل عبد الله بن سبأ وسطهم عين الايه؟ موقعة الجمل والحرب الكعود اللي كانت حصل بين الصحابه، مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى انت ما تامنش، هذه خطوات الشيطان. يجي لك النهارده الحجاب النقاب، طب بقول لك ايه؟ عشان عينيكي شيل الشاشه دي بس عشان عينيكي تشيل، اقول لك ايه؟ طب وسع كده بس شويه عشان تعرف تشوف ان النضاره ومش عارف ايه، وبعدين يا اخي احنا في دعوه ام مش عارف، طب شيل ده خالص واعملي لسه من تحت تشيل، طب شيل مش عارف ايه، وبعدين فجاه طلع لنا موضه قذره جديده، شفت الطرحه اللي بتتلف؟ اه اصل مش المهم الخمار، اصل الخمار ما فيش فيه النص صريح، اصل الخمار المهم ان يبقى في حجاب مغطي الصدر والرقبه يا سيدي وخلاص. مين اللي قال انه خمار؟ كلما كان اقرب الى العفاف كان افضل واطيب، كلما كان اقرب الى ان المراه تستخبى به كل ما يبقى افضل واطيب. لذلك لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش شرط يجي للكافر، الشيطان مش شرط يجي لك على صوره رجل عاصي، ممكن يجي رجل طائع مصلي ما فيش بعد كده، لكنه ليس معصوما من الخطأ، مش معصوم من الخطأ. إيه الشيطان يضحك عليه بكلمة يقولها تضل أمة كاملة، لأن الأمة أخذ قدوة لأنه عالم، يوم يذل يقول الأمة كلها واقعة معاه في الخطأ. مش شرط أنك تكون دفنان الفلاني يا أخي، لا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد المعصوم. كم مرة يرجع عمر بن الخطاب عن رأيه؟ كم مرة يرجع أبو بكر الصديق عن رأيه؟ بل في غزوة بدر لما النبي أخذ 70 أسير أعمل إيه؟ أشار عليه أبو بكر الصديق، قال له يا رسول الله والله إحنا ناخدهم وناخد منهم فدوة، فدوة نبتديهم بالأموال، واللي مش قادر يعلم 10 من الصحابة الجهلة اللي هم الأميين، يعني أستغفر الله اللي هم الأميين، يعلم 10 من الأميين قراءة الكتاب. ماشي، رأيك أبو عمر؟ أبو عمر قال له إيه؟ قال له لا أرى يا رسول الله إلا أن نمزقهم ونقطع الرقاب، نقتلهم كلهم حتى نثخن فيهم فيهابنا الناس أبدا. الناس دي تعرف إن إحنا ما بنقتلش عشان درهم ودينار، إحنا بنقتل الكفر، الكفر يموت فيبدأوا يخافوا مننا ويعرفوا إن إحنا على. فمال النبي إلى رأي مين؟ أبو بكر. فالنبي قال له يا عمر طب خلاص أنت ماشي أبو بكر، خلوهم يفتدوا، فافتدوا فعاتبه الله جل وعلا وأنزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، حتى إيه؟ يسخن في الأرض، لازم تسخن تبين للناس. يبقى هنا أبو بكر وعمر اختلفا، يقوم النبي يتكبر؟ لا، أبو بكر يتكبر؟ لا، يدخل عمر بن الخطاب إلى النبي قاعد وأبو بكر يبكيان حتى أن لحية النبي وأبو بكر تقطران الماء في حجرهما من شدة البكاء. فعمر ساعة لما شاف فجلس على ركبتيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرني ما الذي أبكاكما حتى أبكي معكما، قولوا لي أنتم بتعيطوا ليه عشان أعيط معاكم، بتبكوا ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يا ابن الخطاب، لو أنزل الله عذابا بأهل الأرض ما نجا إلا أنت. أخذ بالك في الرواية، لو أنزل الله عذابا بأهل الأرض ما نجا، ليه؟ لأن أنت الغائب الوحيد في الأمة اللي جاء مظبوط. أبو بكر هنا إيه؟ ما أخطأش، ما له فكر وما أخطأش، هل النبي أخطأ؟ ما أخطأش. ولكن لما النبي يروح غزوة بدر ويقف في الجيش يجي له صحابي يا رسول الله أمنزلا أنزلكه الله أم هي الحرب والخدعة والمشورة؟ أنت نزلت لنا المنزل ده والكفار هم، وأنت قلت الجيش الإسلامي عسكرين، إن إحنا عسكرنا معاك حاضر، بس المعسكر ده أمنزلا أنزلكه الله، يعني ربنا اللي قال لك نزل المسلمين هنا، ولا هي الحرب والخدعة والمشورة؟ أم النبي قال له لا، بل هي الحرب والخدعة والمشورة، فقال قم من هنا. الجلسة دي غلط، ليه؟ قال له لان احنا لو قعدنا هنا الميه بقت بيننا وبينهم هيشربوا احنا هنشرب، انما لو انتقلنا في المكان الثاني تبقى الميه ورانا، فناخذ المياه نسقي الدواب ونشرب ونرطب اجسادنا ونسد الميه عليهم، يبقى العطش بيقتلهم معانا، فنشرب ولا يشربون، ها، وتشرب انعامنا ولا تشرب انعامهم. فقام النبي بالجيش كله وهو القائد الاعلى وغير المكان وحوله فين؟ للمكان الاخر اللي هو الاخر براي الصحابه اللي ما كانش المقصود. والشاهد كل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا بقول لك النهارده يبقى شفاف، وبكره لو مشينا مع الموضه اوعى تفكر ان اليهود والنصارى بيحبونا، اوعى تفكر ان هيجي يوم من الايام لو بعد مليار سنه هيحبوك وهيودوك وهيوالوك. لا، دول بيضحكوا عليك. كل اللي بيحصل ده هو بيضحكوا علينا. فيلم يتكلف 600 مليون دولار، بيقولوا فيلم يتكلف مش عارف كام مليار. اخدت بالك؟ 600 مليار يا عم، عفوا، مليون ده اللي عليه المليون النهارده، مليار يعني اقتصاد 10 دول عربيه، ويعملوا الفيلم ويجيبوه لنا عندنا هنا ويقول لك ده هديه مننا ببلاش. اتفرجوا عليه. انت طيب فاكر ان هو بيفيدك بالفيلم ده؟ بيقولك عقيدتك؟ لا، ده الفيلم ده فيه شويه حقن هتتفرج عليه هتاخد حقنه واثنين وثلاثه واربعه، تبقى مدمن بعد كده زي الهروين والكوكايين. هتبقى بعد كده مدمن افلام، هيضيع لك القيم، هيكسر عندك شويه اسس من اساسيات العقيده الاسلاميه، وبعد كده هيلحقك بواحد تاني وتالت ورابع وعاشر لغايه لما يدمر عقيدتك الاسلاميه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. اللي قايل كده له تيودور هرتزل وله البابا يوحنا بولس ولا شرودر؟ اللي قايل كده رب العالمين الذي خلق الخلق جميعا وخلقنا ويعلم ما يكن اعداؤنا لنا في صدورهم فلينتبه لذلك. يبقى حبل الغسيل بنقول كان زمان قيم، وكان زمان القصبة كانت نقاب، وبدأ يتشال واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة لغاية لما بقى البيشة، وبعدين بقت أصل عيب، وبعدين جت هدى بلاوي اللي هي هدى شعراوي قلعت راحة واتوافت قدام جامعة القاهرة وبتحارب الاستعمار، ها؟ تبقى مصر حرة مستقلة. طيب فليسكت الإنجليز، جميل، اخرجوا من مصر، طب كويس قوي، النقاب اهو، طب هو مال؟ مش كده ولا انا غلطان؟ طب النقاب ماله؟ طب اهو انت بتحاربي في دول، كويس جميل، وراحت قال عن النقاب ورميها في الارض. طب ليه؟ يعني انا احاربكم بقله الادب، هشيل ديني واحاربكم من غير دين. قال تعال تعال تعال، ده انت اللي بندور عليك، انت اللي بندور عليك، تعال. وعملت القيم والمبادئ اللي بلد فيها ديان وروزال يوسف والحاجات اللي بلد فيها، ضاعت القيم الاسلاميه من العشرينات الى ان من الله عز وجل على المسلمين في بدايه الثمانينات بان بدات صحوه تقوم، وبدات الناس ترجع للاسلام تاني مره تانيه، وبدانا نشوف حجاب تاني ونشوف خمار ونشوف نقاب بعد المايكرو مايكرو مايكرو مايكرو جيب، مش كده؟ فاكرينه؟ وبعد ما كانت يعني المصائب بالامه محاطه، احاطت الثوره بالمعصم، بدات الامه تفيق تاني من غفلتها، وبدات النهارده تدخل المسجد تلاقي شباب قاعده في المسجد تصلي الفجر، تصلي الظهر، تصلي العصر، شباب قاعده للدروس، تلاقي شباب، تلاقي نساء بدات تحضر المساجد، بدات تتعلم، بدات تدخل دينها، بدا في توسع في الدين، توسع في الافلام، الشريط والفيديو وحتى الكمبيوتر في الانترنت، وحتى كمان الدش بقى عليه فضائيات اسلاميه، والمسلم النهارده بادئ يخوض ويدخل وينزل ارض المعركه ضد اعدائه. بداوا هم بيالفوا لنا تاليفات ثانيه جديده، بيالفوا لنا تاليفات ثانيه ليه؟ عشان يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. انت ما تقدرش تفلت منهم الا بتمسكك بايه؟ بدينك، لان ربنا ما قالش ويردوكم عن الاقتصاد، عن الدنيا، عن المال، عن يردوكم عن، لان دينك فيه الاتصال وفيه الدنيا وفيه الاخره، فيه العزه وفيه الكرامه، فيه الشرف، فيه الاكل وفيه الشرب وفيه الزواج، فيه النساء، فيه الاولاد، الدين فيه كل حاجه. فهو عايز يردك عن الدين، تبقى خسرت كل حاجه. لو خسرت الدين خسرت ايه؟ كل حاجه، والله المستعان. هذا المسح بنقول عليه حبل الغسيل. يعني لو المراه، احنا دايما نقول ايه، ممكن انت تحول العاده الى عباده، صح؟ انت قاعد تاكل، انا مسكت كوبايه الميه بسم الله وشربت، خدت اكل، واحد تاني شرب الميه، انا فلان وراح شارب، خد اكل، مع ان انا شربت هو شرب، بس انا خدت الاجر امتى؟ لما حولت العاده وقلت بسم الله زي النبي ما قال عشان اخد ثواب، بقت عباده. داخل الخلاء بسم الله اللهم جربنا الشيطان بسم الله اللهم انا اعوذ بك بسم الله اللهم انا اعوذ بك من الخبث والايه والخبائث، وتقوم داخل برجلك الشمال اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم اعدت قضيت الحاجه من اجل ان انقي جسدي من الاطرار والخبائث عشان اقدر اتقوى على، وانا خارج اقول غفرانك، خرجت من الباب بتاع الحمام خدت ثواب. اوعى تقول لا. واحد يجامع زوجته بسم الله وما جلبنا الشيطان وجلب الشيطان ما رزقنا، مسميته كده طاعه لله سبحانه وتعالى، والمره تقول زيه ان في بضع احدكم صدقه يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ثم يكون له بها اجر، قال ارايتم لو وضعها او ان وضعها في حرام ايكون عليه بها وزر، قالوا بلى، قال كذلك ان وضعها في حلال له بها اجر. هذا هو ديننا، هذا هو الاسلام، تحويل العادات الى عبادات ترضي بها رب الارض والسماوات. تدخل الجنة تبقى سعيد، حبل الغسيل ده وانت بتطهري الغسيل وانت بتغسلي هات القماشة وكده كده بتمسحي عشان التراب، لا هو كان بيتمسح بس مش عشان التراب، عشان رفع القذارة والنجاسة ان وجدت عليه. كانت دي السنة، اجدادنا كانوا ماشيين على السنة بس ما عرفوش انها سنة. يعني جدتي وجدتك البشري كانت نقاب، جدتي وامي كانت منتقبة بس ما تعرفش ان النقاب، عارفه انه بيشه واصل يا بنت العقال والقصبه والكلام اللي بالك فيه اللي كانوا بيعملوه ده، انما هو اصله ايه؟ نقاب، حجاب المراه المسلمه، كان حجاب الملايه اللف اللي كانت بتلبس حجاب، هذه تغني عن الخمار ان وجدت الان، ولكن كانت تلبس كانها عاده وليست عباده. ونسال الله ان يحولها لهم لمن مات منهم ومن كان باقيا حيا، ان يحولها لهم بفضله وجوده الى عباده فيجزيهم بها قدر. لان الاستعمار كان ايه؟ ضيع القيم والمبادئ والمفاهيم، الاستعمار كان ضيع ودمر كل شيء. كانت المرأة تعمل الشيء مش عارفة انه عبادة، تعمله على انه عيب يا بنت ما ينصحش كذا، عيب يا اولاد ما ينفعش ننزل كذا، عيب، انما لو قالت حرام بقت عبادة. زي النهاردة تمويع المسميات، قلنا احنا من 3-4 خطب كده تقريبا لو تتذكر، من 3-4 خطب ان بحثنا على السعادة تقريبا، ان تمييع المسميات يجي يقول لك ايه؟ ربنا بيقول ذلك هو الفوز العظيم. فين؟ في الجنة، في الجنة مش كده؟ سورة البروج بيقول ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هو ده الفوز. إيه قال لك ايه؟ فاز النادي الأهلي على النادي الفلاني كذا وكذا وكذا، بقى الفوز فين؟ يقول لك الفوز الكبير بقى فوز المنتخب على كوت ديفوار، الفوز الكبير ان فاز فلان بالاسطوانة الذهبية في الاغاني والرأس والتمثيل. غيرهم الايه؟ غيرهم الابطال المغاوير بقوا مين؟ البطل والبطلة بقى اللي بيحبوا بعض في التلفزيون بوضوا القيم والمبادئ، النجوم والكواكب بقوا رأسين ورأسات، صح ولا لا؟ المتخلفين والرجعيين والمش عارف بقوا فين؟ يبقى تمييع وتغيير المسميات. في حبل الغسيل زي ما قلنا لو سقط شيء على المرء لا يدري ما هو، قلنا احنا المره اللي فاتت انت قاعد كده اهو قدام المحل بتاعك اديت شويه ميه راحت جن نازلين عليك، انت بصيت ما تشوفش جاي منين، تعمل ايه؟ انت ماشي في الشارع بلاش قدام المحل عشان ما تمسكش في مراتك، ها انت ماشي في الشارع في اي محل كده في اي شارع لقيت ميه نزلت عليك من مزراب من غسيل من اي شيء، الميه دي انت بصيت لقيت ماسوره المجاري اللي فوق نازله للشقه الثانيه او الثالثه ضربت وقعت عليك، يبقى انت شفت ان الوقع على ايه؟ نجس ولا لا؟ نجس ولا لا؟ وجب عليك انك تغتسل من الكلام ده ولا لا؟ خلاص، لانك شفت وسمعت وشميت ان دي ميه ايه؟ لكن انت ماشي ما لقيتش حاجه نزلت، لقيت ميه نزلت عليك بصيت الست الطيبه اللي فوق واقفه في المطبخ وبتشطف الحله وجنبها الشباك، صح؟ لما تكون البلاوه عفش التراك والكيس اوب بدراعها يلا عند اللي جنبها، واحد ماشي واحده ماشيه انا مالي المهم اني بعيد عن بيتي، اصل خلي بالك ما هو جوزها هيطلع بقى بالليل، شفت انت معاك تقول اسكت ما محدش بيشوفني اصلاني برميها والشباك مفتوح وانا جوه بعيد خالص كده اهو واروح سايباها تنزل على اي حاجه احنا مالنا طالما بعيد عن بيتنا، خلاص لا حرام، لا حرام، لان اللي بقى لا ضرر ولا ضرار ودون اذن للمسلمين. فانت بقى ماشي لقيت شويه ميه راح نازلين من الاخت المسلمه الطيبه دهيا قاموا نازلين عليك، انت تقف بصيت فوق ما شفتش حد حط وشك في الارض وامشي. يا جماعه يا صاحب التاني والتالت والرابع اللي نام الميه مين؟ الميه بتطهر ولا نجسه؟ الميه لا مالكش تسال، لا تسأل فتكون متكلفا كما قال النبي لعمر في الأسبوع اللي احنا حديث الناس فالفا. ما تعمل ايه؟ وقف شوية كده ببدأ ايه؟ شم طلع ريحة قذرة اغسل المكان. ما طلعش ريحة كذارة ولم تتأكد ان تيسر لك الماء بتغسل ايدك كده تنفض الماء وتمسح فيها بس وتصلي. اما لو تبين لك القذارة يبقى لابد انك انت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تغسل المكان او تقلعه او كده. ها بتحصل كتير على كده المزاريب والشتاء بقى اللي بالك فيه ها والناس وهكذا. امور تانية يعني لا يجب الغسل منها الطين اللي في الشارع. عارف الطين؟ لو انت ماشي كده في الشارع كده ولبس شبشب ولا حاجه ورحت لك بالزحلقه منه في الشتاء تنزل في الطين وانت متوضي ها وبعدين قمت رافضه كده اتنفض خلاص يقول لك لا اصل معلش تدوس في الطين هجدد وضوء تاني. غلط. حتى وان الطين ما اتمسحش مع رجلك يجوز الصلاه فيه. ليه؟ لان الطين ده هو من تربه الارض اللي هي اصل الطهور اللي بنطهر فيها القبائس. هي اصل الايه؟ اصل الطهور. فانت لو لم تجد طينا تستحي ان تدخل المسجد به او ترطخ به المسجد تصلي عادي. ان مسحته صلي عادي حتى وان كانت الميه دي ايه؟ طالما اختلطت بايه؟ بالطين برضو الا ان تاكدت انها نجسه. يعني ما تقعش بقى بلعه طفحه وتروح نازل غطان فيها تطلع طول الله ما الشيخ قال ما يهمش. لا دي متبينه بيبين ان هي ميه ايه؟ طاهره وهكذا. وبعدين يجي على ذلك كمان لو ان الرجل صلى لو انت صليت كل دي المسائل في حاجه الناس في حاجه تانيه. لو انت صليت وبعد ما صليت وخرجت من المسجد رحت قعدت كده في المحل وبصيت على رجلك لقيت فيه نجاسه كبول كبراز كأي شيء نقطة دم أي شيء أي شيء قذر نجس لقيته على جلابية على إيدك على رجلك في أي مكان. واحد قال لك عم أنت معكوك من ورا إيه بصيت لقيت مشكلة ورا. طب أنت صليت وخرجت منين؟ من الصلاة ولم تكن عالما بها ماشي أو كنت تعلم إن أنت عليك نجاسة اتعكيت بها بس نسيت. اللي يعلم هذا السر مين؟ في فرق بين نسيت وطنشت. في ايه؟ في فرق نسيت وطنشت. نسيت خلاص طنشت لا خدت بالك. انت نسيت او جهلت ما شفتش. وبعض العلماء قال حتى لو انت كنت ما نسيتش بس عجزت انك تشيلها ما قدرتش تشيلها خالص ينفع انك تعيد صلاتك؟ يبقى الصلاه اللي انت صليتها دي اروح اعيدها تاني واقلع الجلابيه دي واروح اصلي تاني؟ لا لا تعيد الصلاه والصلاه صحيحه. وهذا ما اتفق عليه الجمهور لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطاتم في الاحزاب فيما ايه؟ فيما اخطاتم. وهذا ما افتى به كثير من الصحابه والتابعين وتابعيهم. يجي بعد كده كمان ما خفي من خفي عليه موضع النجاسه. واحد خفي عليه موضع ايه؟ النجاسه مش عارف هو فين. ممكن يكون شامم ريح بس مش شايف حاجه. صلاته دي ايه؟ وجب عليه غسل الثوب كله. وصلاته اللي صلاه لا ما ينفعش تصلي في الثوب. ليه؟ لان انت هنا في متاكد ان في ريح يبقى لسه النجاسه لم تزل موجوده ما زالتش. وبعدين من اشتبه عليه واحد عنده جلابيتين بيض بس هو فاكر ان في واحده نجسه والثانيه مش نجسه فمسك الجلابيتين شبه بعض مش عارف كانت دي ولا دي ما فيش لا ريحه ولا لون ولا شكل كل الاثنين شبه بعض. طيب يلبسني ايه؟ قاسوا بذلك على من اختلط عليه مكان القبله. انت في مكان والقبله كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده خدت بالك تصلي ازاي؟ تتحرى وتجتهد وتصلي تتحرى وتجتهد وايه؟ وتصلي. كذلك يتحرى ويجتهد ويلبس الثوب وإن اتضح له أنه هو النجس بعد ذلك لا يعيد الصلاة. هذه بعض الأمور أردت أننا يعني إيه نبين قليلا منها إن شاء الله. يجي بعد كده قضاء الحاجة. قضاء الحاجة لها أداب. أداب قضاء الحاجة 15 أدب يزيدون فيهم بعض العلماء ومنهم من ينقص منها. نمرة واحد أما تيجي داخل الحمام داخل الخلاء تقضي حاجتك أول شيء نمرة واحد لا تصطحب مصحفاً